وطلب العلم وخيصه وجرم بهم بترقى به تحيا عالما فرنطقه. في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز عليه رحمة الله، ووصلنا إلى الكلام على باب العرش والكرسي، انتهينا من الباب الذي قبل هذا باب القدر، وبقي فيه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله قوله: فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما، وفي نسخة: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد بما قال فيه أفاكا نسيما. قال الشارح رحمه الله: القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، أي كان ميتًا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالفضل الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح أو بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة. وأرضه الشبهة ما كان من أمر القدر. لماذا كان مرض الشبهة أشد من مرض الشهوة؟ ما العلة في هذا؟ أن مرض الشبهة قد يؤدي إلى الكفر، إلى أن يكفر العبد. نعم، الشهوة أيضا قد تؤدي إلى الكفر، ولكن كيف تؤدي الشهوة إلى الكفر؟ إذا أدمن الشهوة وزيلها الشيطان في قلبه قد يستحلها ويكون استحلالها كفرا، كما قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني يستمر في الشهوة حتى يستحلها ويرى أنه لا شيء فيها، كالتي لا تلبس الحجاب مثلا إذا أمرت به تقول: أنا أريد أن أتوب من هذه المعصية، ثم شيئا فشيئا تستحل وتقول: ما الحرج في التبرج والسفور؟ هذا أمر لم يحرمه الله عز وجل، فتقع في استحلال المحرم. نعم، الشهوة قد تؤدي إلى الكفر، ولكن الشهوة أغلب، ولكن الشبهة أغلب، لأن الشبهة تكون في ماذا؟ في المعتقد، تكون في المعتقد فقد تؤدي إلى الكفر والخروج من الملة. قال وأرضأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه باشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها. هذه مسألة مهمة أشار عليها ابن القيم عليه رحمة الله، أن الإنسان قد يكون قلبه مريضا بمرض من الشبهة أو من الشهوة ولا يعرف هذا. لماذا؟ بسبب ماذا؟ اشتغاله عن معرفة أسباب المرض، واشتغاله عن علاج هذا المرض بغير من أمور الدنيا، بغيره من أمور الدنيا. ولذلك يأتي على الله عز وجل، يرد على الله يوم القيامة ويظن نفسه من الصالحين فيكون من الخاسرين. قل هل نبيكم من الخاسرين أعمال الذين ضل طعوم في الحياة الدنيا يحسبون أنهم يحسنون صنع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم كانوا عندهم من أمراض الشبهات والشهوات ما لم يعرفوه أصلا لكي يعالجوه، واشتغلوا بغيره من أسباب الدنيا لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته، أي صحة قلبه وأسباب هذه الصحة. بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه. قال الشاعر: وتألم بجهله بالحق لحسب حياته، وما بجرح بميت إلامه. نعم، الميت لا يشعر بالجرح. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيكثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. إذا قد يعرف المرض ذكر أحوالا، منهم لا يعرف المرض أصلا، ومنهم من مات قلبه ولا يشعر بالألم، ومنهم من عرف المرض ولكن وعرف العلاج ولكنه لا يصبر على الدواء. لماذا لا يصبر على الدواء؟ يرى أن الدواء صعب عليه. الدواء مثلا أن يترك ما ألفه من معصية، أن يترك ما تعود عليه من هوى، وهذا من أصعب ما يكون على الإنسان، أن يترك ما ألفه من معصية سواء كانت هذه المعصية معصية قلبية أو معصية بدنية، يصعب عليه ترك هذا الأمر. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره. فتارة لا يريد أن يأخذ عليه الإسلام، لا يريد أن يأخذ الدواء أصلا لأنه مر وصعب عليه، وتارة يأخذ الدواء وقتا ولا يستمر على ذلك. تارة يوطن نفسه على الصبر، يعني يلزم نفسه، وطن نفسه ويلزم نفسه، يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه، يعني يضعف عزمه، يكون ضعيفا في الاستمرار في علاج نفسه ولا يستمر معه، لا يستمر معه أي مع الصبر على هذا الدواء. لماذا؟ لضعف علمه، ضعف علمه بخطر مرضه وبصيرته وصبره. فإذا كان الإنسان مريضا مرضا بدنيا وذهب إلى الطبيب وقال له عليك أن تأخذ هذا الشراب أو هذه الحبوب وقتا معينا لمدة 10 أيام وأن تمتنع من هذا الطعام لعشرة أيام ويحب هذا الطعام، لو كان صبره ضعيفا سيترك الدواء ويرجع إلى ما نهاه عنه الطبيب، ويكون سبب ويكون ذلك سبب في استمرار مرضه، بل قد يكون سببا في شدة مرضه. فإذا أراد أن يعالج مرض القلب لابد أن يصبر على مفارقة الهوى وقتا كافيا حتى يصبح ذلك عادة له. أما إذا انقلع عن هذا الصبر وترك هذا الصبر رجع مريضا كما كان. قال كمن دخل في طريق مفضل إلى غاية لم، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. وهذا الطريق المخوف هو طريق الدنيا، هذا الطريق المحفوف بالشهوات ومحفوف بالمخاطر. دخل في هذا الطريق المخوف الذي يخاف منه، ويعلم أن نهاية هذا الطريق لو صبر في هذا الطريق نهايته الأمن، نهايته الجنة. فإذا لم يصبر في هذا الطريق ورجع عنه، رجع عن الطريق الذي هو صراط الله المستقيم الإسلام، رجع عنه لم يصل إلى هذه النهاية الآمنة، وقد يسلك طرقا أخرى قصيرة ولكن تؤدي به إلى الهلاك أي إلى النار عياذا بالله. فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع إلى الطريق. إذن ما الذي يسهل له المشي في هذا الطريق؟ قوة اليقين بما يصير إليه، يعني قوة اليقين بتفاصيل الآخرة، قوة اليقين بالجنة. إذا عرف تفاصيل الجنة وما فيها من نعيم لأولياء الله عز وجل كان هذا سهلا عليه أن يستمر في هذا الطريق وأن يصبر على مخاطر هذا الطريق. فيحتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه من النعيم، ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن علم الرفيق واستوحش من الوحدة. كثير من الناس إن ضل الناس حوله ولم يكن له رفيق يعينه على طاعة الله ضل مثلهم. لماذا؟ لأنه يستوحش من الوحدة. لماذا يقول أن الوحيد الذي يكون على طاعة الله والناس حولي عصاة؟ فمن جعل دينه في رقبة غيره من العباد، إن أحسن أحسن وإن أساء أساء، أو إن أحسن أحسن وإن أساء أساء، فدينه على خطر عظيم، لأنه قد يترك طريق الالتزام. لماذا؟ لأنه لا يجد رفيقا في هذا الطريق. ولذلك نهى بعض الصحابة عن هذا وقال لا يكونن أحدكم إمعا، يعني يتبع الناس دون أن يتبين، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أساء، ولكن ليوطن نفسه إذا أحسن الناس أن يحسن ونساء وأن يتجنب إساءتهم. قال وجعل يقول أين ذهب الناس سالي أسوة بهم، أين ذهب الناس، أين ذهب الصالحون حتى أقتدي بهم، الأسوة والقدوة. وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم، هي التي أهلكتهم، هي ترجع إلى ماذا؟ ما هي التي أهلكتهم؟ نعم الوحدة، أنه يظن أن الحق مع الكثرة، الحق مع الكثرة، فيقول لو كان الحق لكان الكثرة هم الذين يتبعونه، فيشك في الحق الذي عليه بسبب ماذا؟ بسبب قلة السالكين، بسبب قلة السالكين. لذلك قال بعض السلف إياك أن تستوحش من الطريق ولو كثر الهالكون، ولو كثر الهالكون، وإياك أن تتركه ولو قل السالكون. لو قل السالكون في هذا الطريق لا تتركه ولا تفرح ولا ولا ولا ولا يضرك ماذا؟ كثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. قال فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهو إن فقد الرفيق في الزمان لكنه لم يفقد الرفيق في المعتقد، هناك الرفيق الأول الصحابة والأنبياء والصالحين ومن قبلهم من الأنبياء كلهم كانوا على هذا، على هذا الطريق، عليه أن يتذكر هؤلاء وأن يجعل لسيرتهم أنسا له بدلا من الناس في زمانه. قال وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، المراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. فجعل الجماعة هي الحق، الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. قال وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغال والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك فكونوا. وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شاف، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصريح يؤثر، فالقلب الصريح القلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. واضح معنى يقول هو للذين آمنوا أي الوحي هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون بالوحي في آذانهم وقر أي صمم لا يسمعون الحق وهو عليهم عمى. وابن القيم عندما ذكر العقوبات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكفار، عقد لهذا بابا جميلا في كتاب شفاء العليم عندما ذكر الوقر والعمى والصمم والطبع، قال كل هذه أشياء حقيقية على حقيقتها، ورد على الذين يقولون إنها ماذا؟ إنها مجازات. قال فإن الصمم والوقر والعمى بحسب ما نسب إليه بحسب المحل، فيقولنا وقر أو أصم الله عز وجل سمع، ونقصد بالسمع السمع الحسي، فيكون ماذا؟ صمما حقيقيا. وكذلك نقول وقر الله عز وجل سمع، ويقصد بالسمع سماع الحق، فيكون هذا وقرا حقيقيا، لا يسمع الحق بمعنى أنه لا ينقاد إليه ولا يتبعه، وهو عليهم عمى يعني يرى كل آية آية حسية أو آية يعني آية كونية أو آية شرعية في القرآن فلا ينتفع بها، كأنه لا يراها. فقال هذا وقر حقيقي وعمل حقيقي. والذين لا يؤمنون في أذانهم وقر صمم عن سماع الحق، وهو عليهم عمل عن النظر فيه وعن تدبره وعن فهمه وعن تأمل معجزاته، أولئك ينادون من مكان بعيد. شبه الله عز وجل الكفار بالرجل الذي ينادي شخصا من مكان بعيد جدا، فهو يرى هذا الكافر يرى صورة المنادي ولا يسمع كلامه، ويرى يرى شكله، يرى فلانا هناك ولكن لا يسمع كلامه. لماذا؟ لأنه بعد جدا عن الحرص على فهم الدليل الذي جاءه، وهكذا هذا بسبب إعراضه، أنه أعرض عن الحق فعاقبه الله عز وجل بماذا؟ بالوقر والطبع والعمى. وهذه العقوبة لا تأتي كما قال ابن القيم أيضا، لا تأتي إلا لمن تكرر منه الإعراض. يعني قوله تعالى مثلا، طيب إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله، ذكر هنا الختم وهنا ذكر الوقر، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا هل معنى هذا أن كل الكفار، إن الذين كفروا، هل هذه الآية تعم كل الكفار؟ قال ابن القيم قطعا لا، لأن هناك من الكفار من أسلم وحسن إسلامه، صحيح؟ وهذه الآية تقول إن الكفار، هناك صنف من الكفار ختم الله على قلوبهم وجعل على آذانهم وقرا. إذا لابد أن نفهم أن هذه الآية لفظ عام ولكن أريد به الخصوص، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية ومثلها من الآيات في القرآن التي تذكر عقاب الله عز وجل للكفار بالوقر أو الختم أو الطبع أو القلوب أو القفل على القلوب أو الغلف، وقالوا قلوبنا غلف. كل هذه العقوبات التي ذكرت في القرآن إنما هي في صنف خاص من الكفار، ليست في كل الكفار. ما هذا الصنف الخاص؟ الذي عرضت عليه الحجة وتكرر منه الإعراض، وتكرر منه الإعراض، لأننا تيقنا أن هناك صنف من الكفار أسلموا وحصل إسلامهم. فلو كان الوقر والغلق والختم، لأن هذه العقوبات يمتنع معها الإيمان، لو كان هذه العقوبات لكل الكفار ما آمن أحد منهم أبدا، ونحن وجدنا أن كثيرا منهم قد آمنوا بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أقبلوا على الحجة وسمعوها. نعم. فإذا الذي كان يريد قوله في هذه الآية هو أن هذه العقوبات عقوبات ماذا؟ حقيقية وليست مجازية، وليست مجازية. ورد ردا طويلا على الذين يقولون إن هذا مجاز. قال وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يكون القرآن شفاء ورحمة لمن آمن به، ويكون لغير من آمن به ماذا؟ سبب في الخسارة. كيف هذا؟ نفس القرآن الذي هو هدى وشفاء سبب لخسارتهم، لأنهم لا يؤمنون به ويعرضون عنه، وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زالت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم، بعدا عن الله عز وجل وعذابا وكفرا وفسوقا وعصيانا. إذا نفس الوحي جعله الله عز وجل رحمة لقوم وعذابا لقوم. لماذا عذابا لقوم؟ لأن كفرهم به يكون سببا في ماذا؟ في عذابهم، أو معارضته بعقولهم، معارضته بعقولهم. عندما تنزل آية تتكلم مثلا عن أمر غيبي، طيب عليها 19 أمر غيبي، أن الجنة أن النار عليها 19 من الملائكة، خزنة جهنم، فهذا يكون سببا لفتنة كثير من الكفار. يقول كيف 19 فقط يحرسون جهنم وأنتم تزعمون أنها تنتهي بالكفار؟ فيقول واحد منهم علي ب18 وأنتم عليكم بالباقي بالواحد، هذا استهزاء. فهذا الاستهزاء أدى به إلى ماذا؟ أدى به إلى أن يزداد كفرا إلى كفره. فإذا قد يكون نفس القرآن سببا لهداية أقوام ولإضلال آخرين بعد الله عز وجل، بسبب أن هؤلاء أعرضوا عن فهم القرآن وعن تدبره والعمل به. قال ومن في قوله من القرآن الجن لا للتبعيد، لأن من تأتي من معاني من في اللغة العربية بيان الجنس. من يدري بمثال بيان الجنس؟ تقول مثلا هذا خاتم من حديد، ليس أنه أن الخاتم بعضه من حديد، لا الخاتم كله من حديد، ولكن هنا من لماذا؟ لبيان الجنس. تقول هذا ثوب من قطن، فمن تأتي لبيان الجنس وتأتي من معانيها للتبعيد وتأتي لابتداء الغاية، لها معاني كثيرة معروفة في كتب اللغة. ولكن هو يريد أن يقول هنا في الآية وينزل من القرآن، أي ماذا؟ من جنس القرآن، يعني القرآن كله هدى ورحمة وشفاء، ليس بعضه. نعم. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. لم يقاوموا أبدا. نعم. يعني هو يريد أن يقول إن كما أدوية الدنيا كما أن دواء البدن لابد له من طب والشروط والثام وانا، فكذلك القرآن دواء للبدن ودواء للقلب. دواء للبدن في الرقية الشرعية، والرقية الشرعية تنفع أن يكون هناك شروط، أن يكون ذكر من هذه الشروط ماذا؟ قال بصدق وإيمان، سواء جعلت القرآن استخدمته لشفاء البدن أو لشفاء مرض القلب، لابد من صدق وإيمان وقبول تام. القبول الذي الصدق معروف، أن يصدق أن الله عز وجل جعل هذا القرآن سببا لشفاء من هذا المرض البدني أو المرض القلبي، عنده يقين، الصدق واليقين بصدق وإيمان وقبول تام. القبول الذي يخلو من المعارضة، الذي يخلو من المعارضة، فإن الناس قد يعارضون هذا بآرائهم أو بعقولهم، يقول ما علاقة هذا المرض البدني مثلا أن تقرأ الفاتحة على المريض، ما علاقة هذا بهذا؟ نعم، قد ضعيف الإيمان أو الملحد الذي يؤمن بالقرآن قد يقول هذا، فهذه المعارضة لا تخطر على بال المؤمن، لا تخطر على باله أبدا، لأنه يعلم أن هذا المرض سواء كان مرضا قلبيا أو مرضا بدنيا إنما هو من خلق الله تعالى، والله عز وجل هو الذي خلقه، هو القادر سبحانه وتعالى أن يشفي المريض منه، فهو الذي أمر بهذا، الذي خلق المرض والله عز وجل، هو الذي أمر المريض أن يستشفي بالقرآن على هذا النحو. فلذلك الصحابي لما قرأ الفاتحة على اللذيذ كما تعلمون في القصة شفي مباشرة، أول ما قرأها عليك أنه نشط من عقال، حتى إن ابن القيم ذكر من حاله أنه مرض أياما بمكة فاستشفى بالفاتحة فوجد لها أثرا عجيبا، شفي مباشرة من مرضه بعدما أعيته الحيل عند الأطباء. فإذا على قدر يقينه بهذا الدواء وعلى قدر صدقه وعلى قدر قبوله له تكون النتيجة. قال وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب العالمين؟ وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن تبين الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. كل يعني يريد أن يقول كل الأمراض القرآن بين أسبابها، سبب هذا المرض حتى تجتنبه، وبين دواءه، وبين ماذا؟ الحمية منه. الحمية يعني ماذا؟ الوقاية. الحمية يعني الوقاية أن تقع في هذا المرض. فيذكر الله عز وجل مثلا الوقاية أن تقع في مرض حب الصور مثلا، أنه أمر بغض البصر وأمر بالاستئذان وأمر بعدم مصافحة الأجنبية وعدم الخلوة بها والسفر وأن تسافر وحدها وغير ذلك من التدابير، وحرم الزنا وغير ذلك. يذكر دواءه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله عز وجل فهما في كتابه. هذا الكلام كله منقول من زاد بن عاد بن القيم، هذا الكلام نقله الشارح من كلام ابن القيم في زاد المعاد. ثم قال وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا مكتوما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه للاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يشهد على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أفي منع مكتوما. إذن الذي يفكر خلاصة كلمة هذا آخر الفصل يتكلم فيه عن القدر، وأنتم ترون أنه فرق الكلام في القدر فيما مضى وبعدما جعل له بابا مستقلا لأهمية هذه المسألة. خلاصة العبارة آخر العبارة ختم بها كلامه في القدر الطحاوي، قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا، أن القدر سر الله عز وجل فلا تبشيه كما قال بعض الصحابة، فلا تبشيه يعني فلا تحاول أن تظهره، لا تحاول أن تظهره، فإن القدر هو حكمة الله والحكمة تابعة للعلم. القدر والحكمة، والحكمة تابعة للعلم، ولنقص علم الإنسان لا يمكن أن يعلم الحكمة، فبالتالي لا يمكن أن يعلم القدر. ومضى معنى الكلام على قصة موسى والخضر، أن موسى اعترض على فعل الخضر، لماذا؟ لنقص علمه، اعترض على قتل الصبي وعلى خرق السفينة وعلى بناء الجدار، لماذا؟ لنقص علمه. فلما علم الحكمة سكت، اقتنع. إذن إنكار موسى على الخضر عليه السلام بسبب ماذا؟ بسبب نقص علمه. فلذلك العبد مهما بلغ علمه فعلمه ناقص، فلذلك لا يمكن أن يصل إلى الحكمة من فعل الله. فإذا لم يصل إلى الحكمة لا يمكن لا يجوز له أن يعترض على قدر الله تعالى، لماذا فعل هذا أو فعل هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال علمه سبحانه وتعالى. ثم في الباب الثاني هو سيتكلم عن مسألة أخرى، مسألة العرش والكرسي، يعني يتكلم عن مسألة العلو. قال قوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى ذو العرش المجيد رفيع الدرجات ذو العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش في غير آية من القرآن، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، حافين يعني محيطين. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعاد عن العباس بن عبد المطلب، مضى معنا هذا الحديث وقلنا أنه حديث ضعيف لا صح، قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكسف كل سماء مسيرة 500 سنة، أي سمك، الكسف هو السمك، سمك ارتفاع يعني. وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة، وروى أبو داود وغيره بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأطيب أنه صلى الله عليه وسلم قال إن عرشه على سماواته كهكذا، وقال بأصابعه مثل القبة. هذا أيضا لا صح. اختلف أهل العلم في سند هذا الحديث، بعضهم ضعفه من المتقدمين والمتأخرين، ضعفه الشيخ الألباني في تحقيقه لكتاب العلو للذهبي لأن فيه محمد بن إسحاق وهو راوي مدلس لم يصرح بالسماع، فهذا هذه علة ضعيف، وصححه بعضهم كشيخ الإسلام صحح هذا الحديث وأثبت صفة الثقل لله عز وجل. هذه صفة اختلف فيها أهل السنة، وهي هل يثبت لله عز وجل صفة الثقل ويثبت للعرش صفة الأطيط؟ الأطيط هو صوت الشيء عندما يكون فوقه شيء ثقيل، حسنا يعني وضعت شيئا ثقيلا فوق هذا المكتب قد تسمع للخشب ماذا صوتا، هذا الصوت يسمى أطيط، حسنا. فمن صح هذا الحديث أثبت للعرش صفة الأطيط أن له صوت أطيط، طيب، وأثبت لله عز وجل صفة الثقل، ثقل يعني ثقيل، حسنا. وهذه الصفة لم تثبت على الصحيح لأن هذا الحديث ضعيف، ولا ينكر على من أثبتها من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتابعه في هذا ابن القيم، لأن الذين أثبتوها لأنهم يرون أن الحديث ماذا صحيح. الشيخ الإسلام من مجموع الفتاوى صحح الحديث وقال بمقتضى الذهبي في العلو لم يقل بهذه الصفة لأنه ضعف الحديث، وقوله صح لأن الحديث لا صح. والذين أثبتوا هذه الصفة أثبتوها بدون تجسيم، ليس معنى أنهم قالوا أن الله جسم كالأجسام، تعالى الله عن ذلك، وأمسكوا عن المعاني التي قد تقتضيها لأنه لم يرد بها نص، يعني مثلا قد يظن العقل أن يقتضي من هذه الصفة من علو الله على العرش وصفة الثقل يقتضي المماسة أن الله يمس العرش مثلا، وهذه الصفة أهل السنة أمسكوا عنها لأننا قلنا القاعدة أن كل صفة لم يأتي لها إثبات ولا نفي في الكتاب والسنة وهي ليست صفة نقص بذاتها وإنما تحتمل كمالا من وجه أو نقصا من وجه، فهذه يمسك عنها لا تثبت ولا تنسى، لا تثبت ولا تنسى، كصفة الممسة وصفة الجلوس، يعني هل يقال مثلا إن الله عز وجل جالس على العرش؟ نقول أصبح لأن هذه الصفة لم تثبت، لأن الاستواء كما مر معنا في لغة العرب له 4 معاني، العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه المعاني الأربعة ليس منها الجلوس، قد يكون معها جهود كقول تعالى لتستووا على ظهوره إذا استويتم ثم تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. فهنا علو مع ماذا؟ مع جلوس. الجلوس كيف عرفناه؟ ليس من دلالة اللغة وإنما من دلالة العرف، لأن الذي يعلو فوق سطح فوق ظهر الدابة في العرف ماذا يحدث؟ يجلس، صحيح؟ لكن لا صح الاستدلال مثلا بهذه الآية لتستوي على ظهوره، الآية في سورة الزخرف، على استواء الله على العرش معناه الجلوس، كما أن عندما نستوي على الدابة معناه الجلوس، لأن الجلوس في اللغة كما اتفق أهل اللغة ليس الاستواء في اللغة ليس بمعنيه الجلوس، إنما ذكروا أربعة معاني كما ذكرتها العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. هذه المعاني الأربعة ليس منها ماذا؟ ليس منها الجلوس، ولذلك لا يصح إثبات صفة الجلوس كذلك، وإن أثبتها بعض السلف، بعض السلف أثبتوها، لكن جمهور السلف لم يثبتوا هذه الصفة لأن الآثار فيها ضعيف. يعني هناك آثار فيها عن مجاهد أنه قال في تفسير المقام المحمود أن الله عز وجل يجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجواره على العرش، فهذا فيه أن الله يجلس على العرش، وهذا ضعيف جدا لا صح. وكذلك هناك أثر آخر ضعفه الذهبي، كلا الأثرين ضعيفين، وهذه الصفة لم تثبت لله عز وجل، صفة الجلوس، فلا نثبتها ولا ننفيها، نمسك عنها، لأن الأصل في الصفات ماذا؟ أنها توقيفية. إذا عندنا الآن صفة الجلوس قلنا الصحيحة لم تثبت، وكذلك صفة الثقل الصحيحة لم تثبت، والمماسة لم يثبت فيها نص أيضا، فهذه الصفات نمسك عن الكلام فيها ولا نثبتها لأنها لم يرد فيها نص. ثم قال حديث اللي قبله، نعم حديث معاذ اللي قبله، ما صحته ضعيف، قلنا ضعيف، ماذا معنى هذا حديث في حديث ضعيف ضعفه شيخ الألباني وغيره من المتقدمين، حديث ضعيف لا صح. قال في صحيح البخاري وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، يروى وفوقه بالنصب على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح. يعني يشبهون العرش بأنه شيء مستدير يحيط بكل العالم، يحيط بكل العالم، وهذا قول غير صحيح لم يثبت عليه دليل، لأنه قد ثبت في الشارع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون ويكون أول من يفيض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوذي بصعقة الطور. فهذا فيه إثبات ماذا؟ أن العرش قوائم، لأنه في الآية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، في أن الملائكة تحمل العرش، لكن هناك في إثبات القوائم، إثبات القوائم جاء ماذا؟ جاء في هذا الحديث. قال والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنت كبيرة بالبناء العالي الذي بهر الناء وسوى فوق السماء سريرا. شرجعا لا يناله برجعا عاليا مرتفعا، عاليا مرتفعا شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائك صورا. الصور هنا جمع أصفر، هو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف والسرير يعني مرتفع، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. هذه قصة أن عبد الله بن رواحة كان له جارية فرأت امرأته وهو يأتيها فغارت عليه غارت أنه أتى جاريته فقالت له هل أتيت جاريتك؟ فقال لها كيف أنا أقرأ القرآن؟ ما قال نعم أو لعرض في الكلام فقالت لو أقرأ شيئا من القرآن فقال هذه الأبيات فضمتها قرآنا فقالت صدقت الله وكذبت عليه يعني قال لها هذه الأبيات فضمتها قرآنا هذه الأبيات سئلت أن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طافي وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين أي عليهم العلامات مسومين أي عليهم علامات. قال ذكر ابن عبد البر لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجنوب لا يقرأ شيئا من القرآن وهذا مذهب الأئمة الأربعة وفيه أثار كثيرة عن الصحابة. قال ذكر ابن عبد البر وغيره من الأئمة وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرته 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى كلام عن آخر إذا لم يذكر أقوال أهل البدع في العرش ذكر أول قول أنه ماذا فلك المستدير هذا القول الثاني أنه ماذا الملك يقولون العرش بأنه ماذا الملك قال كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وقوله وكان عرشه على الماء أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول. وأما الكرسي فقال تعالى وسع كرسي السماوات والأرض وقد قيل هو العرش والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وغيره روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقد روي مرفوعا والصواب أنه موقوف على ابن عباس إذا يصح موقوفا من كلام ابن عباس وهذا صح التفاسير في معنى العرش عند أهل السنة. القول الأول أن العرش هو ماذا في معنى الكرسي عند أهل السنة. القول الأول أن الكرسي هو موضع قدمي الرب. القول الثاني أن الكرسي هو العرش. القول الثالث لم يصح عن ابن عباس هو أن العلم الذي سأذكره القول الثالث هي ثلاثة أخوال تنسب لأهل السنة الثالث هو أضعفها. طيب وقال السدي والسماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين الظهر فلات من الأرض. فالعرش أعظم من الكرسي بكثير والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. قال وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش يعني الظاهر لمعنى الكرسي والعلم من المتكلمين من أهل الكلام ليس من ابن عباس لم يصح سندا عن ابن عباس. قال وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه المرقاة هي السلم فالكرسي بالنسبة للعرش كالسلم إليه. إذا أصح الأقوال في الكرسي ماذا أنه هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى ثم يليه أن العرش هو الكرسي هذا قول آخر. أما القول بأن العرش هو العلم فهذا أضعف هذه الأقوال ولا يصح عن ابن عباس. قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشارح رحمه الله أن قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. فإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. ولله المثل الأعلى، السماء فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض. صحيح هل السماء تحتاج إلى الأرض في شيء؟ فلله المثل الأعلى، الله عز وجل فوق العرش ولا يحتاج إلى العرش سبحانه وتعالى. قال فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. فالمخلوق يحاط به لا يحيط. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو المحيط لكل شيء. ومر معنا عندما تكلمنا على اسم الله عز وجل المحيط، مثلا والله بكل شيء محيط، قلنا ما معنى محيط؟ ما معنى محيط؟ المحيط العالم، نعم. ولكن الصحيح أيضا كما قال شيخ الإسلام له رسالة في مجموعة فتاوى بعنوان الرسالة العرشية يتكلم فيها عن صفة العلو، قال الإحاطة إحاطة حقيقية، لأن بعض أهل السنة ينفون هذا الإحاطة، بعض أهل السنة، فيأتي المؤولة ويقولون أنتم الآن أولتم الإحاطة بدون دليل، الإحاطة أولتموها بدون دليل. فالجواب عن هذا من وجهين، الوجه الأول أن أكثر أهل السنة يثبتون الإحاطة الحسية، بمعنى أن الله عز وجل محيط بكل الكون، وهذه الإحاطة لا تقتضي أنه يكون أن الله عز وجل يكون مختلطا بالناس أو يكون أسفل من بعض المخلوقات أو يكون بعضه أعلاهم تعالى الله عن هذا وبعضه أسفل الناس. فإنه يقال في اللغة كما قال شيخ الإسلام إذا وضع الإنسان حبة قمح أو حبة خردل تحت كفه فيقال في اللغة إنه محيط به، يعني إذا أراد أن يمسكها أمسكها. واستدل بقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فإذا كانت الأرض تكون في قبضة الله عز وجل في يده يوم القيامة فمعنى هذا أنه محيط بالأرض، هذا معنى الإحاطة حقيقية. لأن المؤولة يشنعون على أهل السنة بأنهم يؤولون بدون دليل، كما يقولون مثلا في هذه الآية يقولون الإحاطة أي إحاطة العلم أو إحاطة القهر. ذكرت الوجه الأول من الجواب وهو أن الإحاطة هنا كما يثبته كثير من أهل السنة نقل هذا عن شيخ الإسلام إحاطة حقيقية. الوجه الثاني أن الإحاطة في اللغة من معانيها هذه الإحاطة، هذا ليس تأويلا، يعني الإحاطة بمعنى السيطرة بمعنى القهر وبمعنى العلم موجودة في اللغة، من قول يعقوب عليه السلام لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، ما يحاط بكم يعني تقهرون وتغلبون، فهذا موجود في اللغة أيضا. فقول أهل السنة أن الإحاطة بمعنى الغلب أو القهر أو إحاطة العلم هذا ليس تأويلا، لأن هذا معنى ثابت في اللغة بنص القرآن. نقول أحيط مثلا وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، أحيط بهم أي أحاط بهم الموت من كل مكان، نعم حتى أيقنوا بالهلاك. فإذا الإحاطة بهذا المعنى بمعنى القدرة على المحاط، على المحاط بها القدرة عليه ونفوذ الصفة والقوة فيه والعلم بحاله، هذه الإحاطة ثابتة في اللغة، نعم. فإذا أثبت أهل السنة ونفوا الإحاطة الحسية فهذا ليس تأويلا، نعم. هذا معنى قولي هنا. قال وعدم حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ثم قال ونفات العلو، ونفات العلو أهل التعطيل لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنهيل ولا سلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش، ليس استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول،

كبر ما تراه العين من كوكب أو قمر أو شمس، فهذا لا يدل أنه إله، لأنه ماذا؟ يغيب، والإله سبحانه وتعالى لا يغيب. نعم. قال: وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويخافون ربهم من فوقهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المتقدم: والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله. وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكورة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما قال وضحك منه. وكذا أنشد حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه قوله: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عدو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد في ذات الإله ويعدل. فسيد ماذا؟ شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، فوق السماوات هذا فيه إثبات صفة العلو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. أين سائل في هذا؟ فوق العرش. من فوق العرش ممكن يقال إن الله عنده، لفظ عنده أيضا ممكن يقال إن الله سبحانه وتعالى ليس فوق العرش، لكن عنده معنى ذلك أن الله عز وجل ماذا؟ فوق العرش. نعم. قال: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية: تغلب غضبي. رواه البخاري وغيره. وروى ابن ماجة عن جابر يرفعه قال: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم. ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. معنى صحيح تبدا في حديث كثيرة. قد فسر النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة، فصل الزيادة بأنها ماذا؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. ثبتت الرؤية رؤية أهل الجنة: لكم سترون ربكم لا تظلمون في رؤيته، كما مضى معنا في باب الرؤية في حديث كثيرة متواترة تواترا معنويا. نعم. متى نقول أن هذا حديث ضعيف ومعنى صحيح؟ إذا كان المعنى ثابت بحديث أخرى، إذا ثبت المعنى بحديث أخرى أو بنص من القرآن فيكون المعنى مجمع عليه، كان المعنى مجمع عليه، كان المعنى الحديث صحيح المعنى، ولكن سنده ماذا؟ ضعيف، لا يوجد نسبة اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى ثابت بأدلة أخرى. نعم. وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه. نعم، يعني يجوز ما يجوز ما استطاعوا أن يعلو فوق السد الذي بناه ذو القرنين، أن يصعدوا فوقه، ظهر عليه أي صعد فوقه. قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء في العلم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من ماذا؟ من حبل الوريد. فالله حبل الوريد، الحبل الذي يجري فيه، العرق الذي يجري فيه الدم. فإذا كان الله عز وجل أقرب إلى الإنسان من نفسه فهو باطل، ليس دونه شيء، ليس هناك شيء من أقرب للإنسان من الله عز وجل. نعم، هو أقرب شيء إليك، يعني أعلم شيء بك وبما توسوس به نفسك. حتى إن أهل العلم الذين أشرنا إلى هذا قبل ذلك اختلفوا كيف تعلم الملائكة أعمال القلوب، هل يطلع الله عز وجل الملائكة على أعمال القلوب أم لا؟ بعضهم قال إن الملائكة لا تكتب أعمال القلوب، فبعضهم قالوا هذا هو الصحيح، إنها تكتب أعمال القلوب بإخبار الله لهم، الله عز وجل يخبرهم بماذا؟

يمتنع أن يطلب المتضادات. العدم الآن عندما تقول عدم، عدم يعني ليس موجودا، فوصفته بشيء واحد، صفة واحدة، وهي ماذا؟ صفة نفي. لكن لا ينفع أن تقول العدم ليس موجودا أو موجودا، هذا يسمى وصف ماذا؟ وصف محال. فهم جعلوا الله عز وجل من المحالات، والمحال أسوأ من العدم. المحال ماذا؟ أسوأ من العدم، لأن العدم العقل لا يحيله، العقل لا يقول إنه مستحيل، أما المحال العقل ماذا يحيله. فهم وصفوا الله عز وجل بماذا؟ بالمحال، بأنهم قالوا لا يمين ولا يسمين ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، إذن هو ليس موجودا وليس عدما، فجعله أسوأ من العدم. عندما أرادوا أن ينزهوه سبحانه وتعالى قال ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بماذا؟ بضد ذلك. لماذا؟ لأن القابل للشيء لا يصل منه أو من ضده، وضد الفوقية السفول، وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررت بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم، وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا؟ إذا أنتم تقرون أن الله عز وجل حقيقة موجودة وله ذات، وأن هذا الوجود ليس وجود ذهني، ليس وجود معنوي، إنما وجود حقيقي حسي، وجود حقيقي حسي يلزمكم أن تقروا بماذا؟ يلزمكم أن تقروا بالعلو، وأنه موجود في الخارج أي في الواقع، ليس وجوده ذهنيا فقط بل هو وجوده بل وجوده خارج الأذهان قطعا. وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك، الوجود الحقيقي يعني، فهو إما داخل العالم وإما خارج منه، وأنتم تقولون أنه ماذا؟ خارج العالم، فيلزم أن يكون عليا عليه، وإما داخل العالم وإما خارج عنه. قال وإنكار ذلك، وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات بديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه فأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل نص في مواضع كثيرة من كتابه على أن الله ينزل الملائكة والروح. طيب، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، آيات كثيرة في لفظ ماذا؟ لفظ الإنزال. فإذا نفيتم العلو لا يلزمه أن تنفوا ماذا؟ إنزال، ويلزمكم أن تقولوا إن هذا الذي أنزل أنزل من عند غير الله. أنتم تقولون الله عز وجل ليس في جهة العلو، إذا هذا يتضمن نفي الكتب والرسل. قولكم هذا يتضمن ماذا؟ نفي الكتب والرسل، لأن الآيات التي جاء فيها لفظ الإنزال كثيرة جدا تبين أن الله عز وجل إما ينزل الملائكة وإما أنه ينزل الوحي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، إما أنه يلقي أو ينزل الوحي، واضح؟ يعني ينزل الملائكة أو ينزل الكتب، والتنزيل لا يكون إلا من جهة العلو. حسنا، وأنتم تقولون إن الله عز وجل ليس في العلو، إذا هذا الوحي أنزل من عند غير الله، فهذا يتضمن لا في الكتب ولا في الرسل، هذا معنى اللازم الذي يلتزمونه. طبعا هم لا يوافقون على هذا اللازم، نعم، ولكن اللازم الباطل دليل على فساد القول، اللازم الباطل لازم القول الباطل دليل على ماذا؟ على فساد القول. فهو يقول إنكار ذلك، إنكار ذلك العلو، إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية، ثم قال فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين، وإذا كانت صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيها ولا يستلزم نقصا ولا يجب محظورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا، فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده أي بوجود الله وتصديق رسوله والإيمان بكتبه وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ لا يمكن أن تصدق بالكتب وتصدق بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلا إذا أثبت صفة الفوقية للنصوص التي ذكرناها التي تتضمن إنزال الوحي وإنزال الكتب. قال فكيف إذا انضم إلى ذلك؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من 20 نوعا؟ وهذه الأنواع جمع ابن القيم في النونية وذكرها كذلك في الصواعق المرسلة أنواع العلو، أنواع النصوص التي جاءت تدل على صفة العلو. قال النوع الأول من النصوص أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. الثاني ذكرها مجردة عن الأداء كقوله وهو القاهر فوق عباده. ما الفرق بين الأول والثاني؟ يعني لو أنت أذكر نصوصا في القرآن تدل على العلو من النصوص التي تدل على الفوقية. النص الأول النص على الفوقية مع حرف الجر من يخافون ربهم من فوقهم. النوع الثاني الفوقية قال ذكرها مجردة عن الأداء، ذكرها مجردة يعني ذكر الفوقية مجردة عن حرف الجر هو القاهر فوق عباده. الفرق بينهما أن من نص في الفوقية، نص من أقوى، من نص في فوقية الذات. أما الثانية يخافون ربهم فوق وهو القاهر فوق عباده بدون من المؤولة يؤولونها بأنها ماذا؟ كيف يقول كيف يجيب النفاة العلو عن هذه الآيات؟ كيف يقولون؟ يقولون فوق هنا منزلة وهو القاهر فوق عباده يعني منزلته فوق منزلة عباده ليس ذاته فوق ذات عباده، منزلة المنزلة. نقول مثلا الذهب فوق الفضة بمعنى ماذا؟ بمعنى الذهب أعلى من الفضة، أفضل، أفضل في المنزلة. نعم فيقولون فوق هنا ماذا معناها؟ ماذا؟ علو المنزلة. وهذه أهل السنة يثبتون علو المنزلة وعلو الذات كذلك، علو الذات. فإذا نقول أقوى لأن من نص في فوقية، نص اللي يمكن تأويله. نعم يعني مثلا تقول أخذت الكتابة من فوق الطاولة، هذا نص أن الكتاب كان فوق الطاولة. نعم هذا الفرق بين الأول والثاني، فالأول نص في الفوقية والثاني كذلك ظاهر، والظاهر كذلك يعمل به. أنتم تعلمون في الأصول دلالات الألفاظ إما تكون نصا أو ظاهرا أو أول، فالظاهر واللفظ الذي يحتمل معنيين أحدهم أرجح من الآخر، فالظاهر كذلك يحمل على ظاهره. فالفوقية هنا ماذا؟ فوقية الذات، هذا هو الظاهر المتبادر من اللفظ. طيب النوع الثالث، الثالث التصريح بالعروج إليه نحو تعرج الملائكة والروح إليه، لأن تعرج إليه معنى ذلك تصعد إليه أنه في جهة العلو سبحانه وتعالى. طيب نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم أي الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بين الليل والنهار الحديث، وفيه فيعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم. نعم، الرابع التصريح بالصعود إليهم كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا واضح كالعروج، الصعود بمعنى العروج. الخامس التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى بل رفع الله إليه وقوله إني متوفيك ورافعك إلي. ما كل هذه النصوص التي فيها الرفع يقولون أيضا بماذا؟ إني رافعك إلي أجعلك في منزلة فوق الناس. نعم يعني هم لن يعدموا طريقا للتأويل، يعني لابد أن يجد طريقا للتأويل، فيقولون رافعك إلي يعني ماذا؟ يعني جعلك في منزلة فوق الناس. نعم قال نعم ماذا يطلع علي إلي إني رافعك إلي، يلزم من قوله إني رافعك إلي يعني إني جعلك في منزلة كمنزلتي. وهذا النصارى ما قالوا بهذا، النصارى يقولوا ابن الله. ها يعني يلزم من قوله يقولوا كما قال النصارى أنه الله مثلا، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فهناك نصوص لا يخرج منها أن يؤولوها وتؤول فيها كله بعيدا جدا، كأول نص الذي فيه نص على من يخافون ربهم من فوقهم، كيف يؤولون هذا؟ هذا لا يمكن تأويله. قال السادس والتصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير إنه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد قل نزله روح القدس من ربك بالحق حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن والتصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض كقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ممالكه وعبيده خصوصا. وقول النبي يعني وله من في السماوات والأرض هذا عام يشمل ماذا؟ كل ما في السماوات والأرض ملك لله عز وجل ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يقصد بهم من؟ الملائكة. فلو كان الملائكة مكانهم كمكان باقي المخلوقات ما كان هناك داعي أن يقول من عنده. معنى ذلك أن الله عز وجل في جهة العلو في مكان العلو. واضح؟ هذا وجه الدلالة من الآيات التي فيها العندية أن لفظ العندية يقتضي أن الله عز وجل في جهة العلو. نعم. ممكن نقول أنه قال لكل أنبياء أنزلناه ولكن لموسى قال أتينا ولقد أتينا موسى. نعم وهل يعني إتيانه؟ نعم لأنه ما أنزل ولكن آثر. أحسنت. نعم هو زيد يعني ويقول أخونا يقول إن الله عز وجل عندما يقول في موسى ما ذكر لفظ الإنزال مع موسى قال ولقد أتينا لأن الله عز وجل ماذا فكتب الألواح لموسى بيده كما قال آدم كما قال آدم لموسى في حديث الصحيحين عندما احتج موسى على آدم قال أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم أنت كليم الله اختصك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده فالله ما أنزل التوراة لما كتبها بيده لموسى عليه السلام فقال أتينا فهذا يدل على ماذا يدل أن الإنزال إنزال حقيقي إنزال حقيقي لو كان غير إنزال غير حقيقي لقال عن موسى أيضا ماذا أنزلنا واضح؟ نعم. التاسع والتصريح بأنه تعالى في وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع والتصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد في السماء العلو لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. يعني كلمة فيه إما تكون بمعنى على تقولي كقوله تعالى لو صلبناكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل فهنا في ليس بمعنى الظرفية إنما بمعنى الفوقية. نعم تقول الكتاب على المكتب أو في المكتب بمعنى على المكتب وإما أن تكون في بمعنى العلو السماء تكون بمعنى العلو. أمنتم من في السماء أي من في جهة العلو أي من ذاته في جهة العلو. واضح؟ نعم. قال العاشر والتصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة ثم استوى على العرش ثم استوى على. نعم. قال الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجد من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. إنهم يقولون كيف يردون على هذا الحديث المؤول إن الله يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه إذا رفع إليه يديه يقول لا الدعاء رفع اليدين هذا ليس لأن الله في السماء ولكن لأن السماء قبلة الدعاء. يقول له قبلة قبلتين قبلة الصلاة هي الكعبة وقبلة الدعاء هي السماء ترفع يديك إلى السماء. طبعا هذا كلام باطل هو سيقول هذا هو سيرد على هذا أظن سأذكر كلام ابن القيم في هذا. قال الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة من السماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم به وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد فكأن نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذقين، والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. وجه دلالة هذا على العلو أن الأين يقتضي أن الله عز وجل في ماذا؟ في جهة، في جهة العلو. نعم، لأنهم يقولون أن الله ليس في مكان، ليس في جهة، وقول أنه في جهة العلو، قول أهل السنة أنه في جهة العلو ليس معنى ذلك أنه يحيط به شيء، فإنه في جهة العلو ولا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. فلفظ أين يقتضي ماذا؟ أن ذات الله في جهة، ليست في كل مكان أو ليست في مكان كما قال أهل البدع. نعم. قال الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان. الجارية قال لا أعتقها فإنها مؤمنة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فموسى كان فرعون كان يكذب أن الله عز وجل في السماء. نعم. فمن النفى العلو من الجهمية فهو فرعوني في سبه من فرعون، ومن أثبته فهو موسوي محمدي نسبة إلى موسى محمد عليهما الصلاة والسلام. قال السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج لسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. فيصعد، هذا هو الشاهد أنه يصعد. نعم. ماذا يفعلون بهذا الحديث؟ وغير من الحديث، ماذا يفعلون بغير من الحديث؟ تأويلاتهم أغرب لغير من النصوص، تأويلاتهم أبعد. هذه الحديث مثلا المعتزلة بناء على أصلهم يقولون هذه الحديث حديث أحد، وحديث الأحد تثبت بها العقائد، هذا بناء على أصلهم الكاذب. نعم، عندهم أصل أن كل حديث الأحد لا تثبت بها العقائد. إذا ذكرت لهم هذه الحديث وحديث الرؤية يردونها كلها. لماذا؟ لأن عندهم أحاديث أحد وحديث الأحد لا تثبت بها العقائد عندهم، هذا أصل فاسد. فساده بين، وأهل العلم ردوا على هذا الأصل، ولا فرق بين حديث الأحد والأحاديث المتواترة في ماذا؟ في مور العقائد والأحكام، والأدلة على ذلك كثيرة معروفة. قال الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دون سحاب ولا يرونه إلا من فوقهم، كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمة وبركة عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى علوا مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل. قال القائم إنها تبلغ أدلة العلو لو بسط أفرادها، يعني هو ذكر أنواع الآن، مثلا الأدلة التي تدل على الفوقية، الأدلة التي تدل على التنزيل، الأدلة التي تدل على صعود، وهكذا. لو بسطت هذه الأدلة، لو بسطت لبلغت نحو ألف دليل، ألف دليل. قال فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك. وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنهما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسند إلى أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. يعني ترفع يده إليه في الدعاء. نعم. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة. يعني كالمتردية مثلا، المتردية كلهم أحناف، فهل يقال إنهم انتسبوا لأبي حنيفة يعني أن أبي حنيفة لم يقل هذا؟ فلا يلتفت، لا يلتفت إلى من أنكر ذلك هذا الكلام ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة. نعم. فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم ومخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف، يعني هناك في أتباع المذاهب الأخرى منهم من هو أشعري ومنهم من هم معتزلي وغير ذلك. قال وقصة أبي يوسف في استتابته لبشر المريسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة، ورواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة. بشر المريسي هذا المعتزلي كان ينكر علو الله عز وجل، فكتب أبو يوسف قال له إما أن تقر بالعلو وإما أن تكون مرتدا. فمعنى هذا أن أبي يوسف كان يرى ماذا؟ كان يرى قول أبي حنيفة أن نفي العلو كافر، لأن أتباع الحنفية من المتردية ينفون أن أبا حنيفة كان يرى كفر نافي صفة العلو، فيريد أن يقول أن أبا يوسف ومصحاب أبي حنيفة قال بقول شيخه أيضا. نعم. كان قاضيا. نعم، أبو يوسف قاضي. نعم. أبو يوسف محمد الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. نعم. قال ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم، وأنه خير من العرش وأفضل منه، كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوى من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام وأسمجه كلام سمج وهجن، يعني ليس له معنى. لأنك عندما تقارن بين الفاضل وما ليس له فضل هذا في نقص الفضل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أضع من العصا؟ عندما تقول السيف أحد من العصا، هل هذا في مدخل السيف؟ هذا ليس في مدخل السيف، معروف أن العصا لا تقطع. فعندما تقول الله فوق هو القاهر فوق عباده، يعني فوقهم في المنزلة، فهذا معروف. هل هناك أحد يعني يجهل أن الله فوق عباده في المنزلة؟ نعم. قال فكيف يليق بسلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل في ذلك تنقص كما قيل في المثل السائر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل. الجوهر يعني الذهب والفضة والياقوت والمرجان أحسن من قشر البصل، سيقولوا أنه مجدول. طيب. نعم. الجوهر، ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهما، فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم، بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان احتجاجا على مبطل، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، وقوله تعالى الله خير أما يشركون والله خير وأبقى. ما مناسبة ذكر هذه الآيات؟ حتى يعترض المخالف يقول أنتم تقولون إنه ليس من الحسن المقارنة بين الله عز وجل وبين غيره من المخلوقات، لأنه لا وجه للمقارنة، ولكن القرآن أتى بهذه المقارنة في بعض المواضع. القرآن أتى بهذه المقارنة في بعض المواضع، أرباب متفرقون خير اسم تفضيل حذفت همزته للتخفيف، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القاهر. طيب، وهذه مقارنة الآن بين الخالق الله عز وجل خير أم المخلوقين الذين تعبدونهم. نعم، هذه المقارنة تأتي في مقام ماذا؟ في مقام الرد على المبطل، في مقام الرد على أهل الباطل الذين يعبدون مع الله غيره. نقول لهم أنتم بفطرتكم لا يمكن أن تسووا بين الله وبين المخلوقين، فنذكرهم بهذه الفطرة، نذكرهم بهذه الفطرة التي انسلخوا منها بالكفر ونقول لهم أرداب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. من شغل بالدنيا عن الآخرة ومن شغل بعبادة غير الله عن الله نقول له والله خير وأبقى، الله خير وأبقى ممن عملت له، ممن صرفت له عملك، وهكذا. نعم، فهذا ليس من باب ماذا؟ هذا ليس أمرا مضطردا، ليس أمرا مستمرا في القرآن أن يذكر تفضيل الله على خلقه، فإن هذا أمر لا يجادل فيه عاقل، إنما ذكر هذا في معرض الرد على من؟ على أهل الكفر والشرك. هذا واضح. نعم، قال وإنما يثبت، وننتهي من الباب لأنه بقي فيه قليل. قال وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فلو سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة إلى المكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكان والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. المكانة أمر معنوي، أما المكان أمر ماذا؟ حسي. نعم، فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم من يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقول منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. علو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، يعني نقول نثبت لله عز وجل العلو الحقيقي، وهذا العلو الحقيقي لازم منه ماذا؟ العلو المعنوي، وهو علو ماذا؟ علو المكانة والمنزلة. هذا معنى كلامه. نعم، فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، وقيل وكذلك هو وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كما جعل ما ليس بأعلى أعلى. لم يكن عاليا بذاته، لم يكن إلا نثبت له علو الذات، لن نثبت له علو المنزلة سبحانه وتعالى. لماذا؟ غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى، لأن القاعدة الفطرية أن الظاهر يؤثر على الباطن، الظاهر يؤثر على الباطن، فلا يمكن أن يكون الله عز وجل ليس عاليا ثم ننفي ماذا؟ ثم نثبت له علو المنزلة. إذا قلنا أنه ليس عاليا تعالى الله عن ذلك، لن نستطيع أن نثبت له علو المنزلة، لن نستطيع أن نثبت له علو المنزلة. فعلو المنزلة يلزم منه علو المكان والذات كما أخبر سبحانه عن نفسه. قال بقي صفحتين فقط. ماذا كيف كثير صفحتين فقط؟ صحيح. نعم، أربع صفحات. لا، ليس صفحتين، هذا كم صفحة؟ أربع صفحات. نعم، إذا خطر من هذا الباب خلاص يعمل ذلك الباب جديد. وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة، أما ثبوته بالعقل فمن وجوه، أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات، وإما أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر. والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته، والأول باطل أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقادورات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. نعم. ويقول لما خلق الله عز وجل نفس المعنى الذي ذكره قبل ذلك، لما خلق الله العالم، إما أن نقول أن هذا العالم في ذات الله، وإما أن نقول أنه منفصل عنه. إن نقول أنه منفصل عن الله يلزم أن يكون الله عز وجل فوقه، لأنه إذا لم يكن فوقه سيكون تحته، والله عز وجل منزه عن ذلك. هذا معنى يقول. والثاني يقتضي كون العالم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا، فتعينت المباينة، لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. إذا قلنا كما قال أهل الكلام الله عز وجل غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه، هذا غير معقول، لأن هذا جمع بين ماذا؟ جمع بين الأضداد، والجمع بين الأضداد يستحيل أن تجمع بين ضدين، هذا ماذا؟ هذا مستحيل. فإذا قلت إن الله منفصل عن العالم ستأتي المقدمة التي بعدها. الثالث أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية، لأنه غير معقول، فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه، والأول باطل، يعني الأول باطل أن يكون الله داخل العالم، فتعين الثاني، ما هو الثاني؟ أن يكون خارج العالم، فلازمت المباينة يعني المفاصلة، أن الله عز وجل منفصل عن خلقه مباين لهم، فإذا كان مباينا لهم لازم أن يكون فوقهم، فوقهم، لماذا؟ لأن قلنا إن السفول نقص وإن العلو كمال. قال وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعا بإتباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون أيديهم عند الدعاء ويفصلون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني، معروف أن أبي المعالي رأس من رؤوس الأشاعرة الذين ينكرون العلو، المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كان الله على عرش وهو الآن على ما كان. فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ، وهو على ما كان يعني ماذا؟ يعني ليس فوق العرش، وهو الآن على ما كان، يعني على ما كان قبل أن يخلق العرش. نعم، قبل أن يخلق العرش كان ولا عرش. نعم، هو يقول وهو الآن على ما كان، يعني هو ما أراد أن يصرح بنفي صفة العلو. وهذه طريقة أهل البدع يستخدمون ألفاظ مهمة، قال هو الآن على ما كان. ما معنى على ما كان؟ يعني كما كان قبل أن يخلق العرش، فهذا فيه نفي صفة العلو. المفروض يقول هو الآن مستوى عال على عرشه، المفروض أن يقول هكذا، ولكنه ما قال هكذا، قال وهو الآن على ما كان. فالآن هو يرد عليه هذا الرجل أبو جعفر الهمذاني من أهل السنة، يرد على أبي المعالي الجويني، فقال له، فقال الشيخ أبو جعفر أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ هذه ضرورة الفطرة، إنه عندما يستغيث ويدعو ينظر إلى السماء ويرفع يديه إلى السماء. قال فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل، وأظنه قال وبكى، وقال حيرني الهمذاني، يعني ما استطاع أن يرد عليه. نعم، قال حيرني الهمذاني، أراد الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين، يجدون في قلوبهم طلبا ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو، وقد اعترض على الدليل العقلي لإنكار بداهته، لأنه أنكره جمهور العقلاء، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء. هو ذكر دليلين، الدليل العقلي ودليل الفطرة. يرجع مرة أخرى يتكلم عن الدليل العقلي. الدليل العقلي الذي ذكر باختصار أن الله عز وجل عندما خلق الخلق، الدليل العقلي أن الله عندما خلق الخلق ماذا حدث؟ خلقهم مبينين له منفصلين عنه، فإذا قلنا أنهم منفصلون عنه وجب أن يكون الله عز وجل ماذا؟ فوقهم. هذا الدليل العقلي، نقول إن الله خلق الخلق ليس في داخلهم، إذا لابد أن يكون في خارجهم، إذا كان في خارجهم مبينا لهم منفصلا عنهم لابد أن يكون فوقهم، لأن الفوقية هي الكمال والسفلية نقص. هذا الدليل العقلي. المعتزلة ونفاة العلو أرادوا أن يردوا على الدليل العقلي ويعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته، قالوا هذا أمر ليس بدهي. لماذا؟ لأنه أنكره جمهور العقلاء. ماذا يقصدون جمهور العقلاء؟ المتكلمين يعني يقولون على أنفسهم أنهم جمهور العقلاء. طبعا جمهور العقلاء لا ينكرون هذا الدليل، فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء الذين هم المتكلمون وبين أهل السنة. قالوا بل هو قضية وهمية خيالية، فكذا يتهمون أهل السنة أنهم يستدلون بدليل ماذا؟ وهمي ليس حقيقي. فالجواب عن هذا، الاعتراض مبسوط في موضعه، ولكنه أشير إليه هنا إشارة مختصرة. سأشير إلى هذه الإشارة وبين هذا الاختصار، وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل. إن العقل إن قبل قولكم، ما هو قولهم؟ إن الله ليس في داخل العالم ولا في خارجه، ولا يمين ولا يسمن ولا فوق ولا تحت. لو افترضنا جدلا، هذا من باب التنزل مع المخالف، باب التنزل يعني من باب ماذا؟ الموافقة مع المخالف وإن كان قوله باطلا. هل كان قوله تعالى مثلا وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ طبعا نحن نعلم أننا لسنا في ضلال مبين، ولكن هذا من باب التنزل مع المخالف. نعم، فهو يقول إن العقل إن قبل قولكم أن الله ليس في داخل العالم ولا في خارجه ولا يمين ولا شمال، فهو لقولنا أقبل، قولنا نحن في العقل أقرب من قولكم، فهو أن الله عال على العرش. وإن رد العقل قولنا وهو أن الله عال فوق العرش، فهو لقولكم ماذا؟ أعظم ردا. خلاص إذا نترك العقل ونستدل بماذا؟ بالنقل. يعني أفضل الأحوال خلاص سنلغي الدليل العقلي ويكون قولكم باطلا عقلا، وقولنا باطل لو كان قولنا باطلا، يعني سيكون قولكم أشد أظهر بطلانا. طيب، وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردا، فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أفضل أكثر بطلانا، وإن كان قولكم حقا مقبولا فقولنا ماذا؟ أولى أن يكون مقبولا في العقل، قولنا بالعلو أن الله في جهة العلو أوضح من قولكم أن الله في كل مكان أو أنه ليس في اليمين وليس في الشمال ولا فوق ولا تحت. فإن دعوى الضرورة مشتركة، دعوى الضرورة مشتركة، يعني لابد أن نقر بأحد القولين الصحيحين. قال فإن نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك، فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل، إذا قلتم أنتم إن دليلنا الذي ذكرناه دليل العقل أن الله عز وجل منفصل عن المخلوقات ويلزم من ذلك أن يكون فوقهم، لقلتم إن هذا الدليل من حكم الوهم لا من حكم العقل، قابلناكم يعني رددنا عليكم بنظير قولكم بمثل قولكم وقلنا كذلك قولكم باطل بحكم العقل. لماذا؟ وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم. يعني الآن الدليل الفطري سيرجح دليلنا العقلي، واضح؟ الدليل الفطري هو أن الناس بفطرتهم يلجؤون إلى جهة العلو. وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا موافقون لنا على هذا، فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا عندكم يعني ترجحنا عليه أصبح قولنا أقوى من قولكم، وإن كان مردودا عندكم غير مقبول بطل قولكم بالكلية، فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقليتنا أيضا. يعني أكثر شيء نستطيع أن نصل معكم فيه ونتنازل معكم فيه أن نقول إن الدليل العقلي باطل، سنسلم أن الدليل العقلي باطل ودليل الفطرة باطل، سنسلم بهذا، وهذا التسليم ليس صحيحا. فيبقى ماذا؟ يبقى أدلة النقل. وكان السمع، هذا هو الدليل الذي بقي لنا وليس عندكم مثله، وكان السمع أي دليل النقل من الكتاب والسنة الذي جاء به الأنبياء معنا لا معكم، فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم. فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا، أكثر العقلاء يقولون بماذا؟ بقولنا، المبتدع يقولون بقولنا إن الله ليس في داخل العالم ولا خارجه. قيل ليس الأمر كذلك، فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم طائفة من النظار أي من المتكلمين، وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام الجهم بن صفوان، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما هذا اعتراض آخر بعدما ذكر الاعتراض على الدليل العقلي وأجاب عن إن خلاص الكلام على اعتراضهم على الدليل العقلي ماذا؟ أننا سنتنزل معكم ونقول إن الدليل العقلي ليس بصحيح والدليل الفطري ليس بصحيح، فيبقى لنا ماذا؟ الدليل السمعي. قال واعترض على الدليل الفطري، واعترض على الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة، ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض، فأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه. ماذا الاعتراض؟ أنتم تقولون الفطرة أن الإنسان عندما يدعو يرفع يديه إلى السماء، طب لماذا عندما يصلي يسجد ويضع رأسه على الأرض والله ليس في الأرض؟ فأن هذا هو الاعتراض، طبعا هذا اعتراض باطل من وجوه. قال أن قولكم أحدها أن قولك من السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان، وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. الثاني أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة،